الصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي الجستاني رحمه الله في سننه كتاب الطهارة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد، عن محمد يعني ابن عمر، عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فإن سنن أبي داود هي من دواوين الإسلام الستة التي اعتمدها المحدثون، وهو يعد مكانة ومنزلة الثالث بعد البخاري ومسلم، وذلك لكثرة أحاديثه الصحيحة وقلة أحاديثه الضعيفة، وربما لا يكاد يوجد فيه حديث موضوع. وهو ما يقارب 5000 حديث. انتخبه من 500,000 حديث جمعها الإمام أبو داود من خلال رحلاته الكثيرة والطويلة في بلاد خراسان والعراق والجزيرة والحجاز ومصر والشام، وهي عادة الأولين من أئمة السلف الذين استعملهم الله لحفظ دينه. فكان السلف يرحلون من بلد إلى بلد جمعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ من علماء كثر، منهم أبو عمرو الضرير ومسلم ابن إبراهيم والقعنبي وعثمان بن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو الوليد الطيالسي وأحمد بن يونس والنفيلي ومسدد وعبد الله بن مسلمة وأبو توبة الحلبي وموسى ابن إسماعيل وغيرهم كثير. وقد توفي عام 275، وكلهم الأئمة الستة هم في وفاتهم في القرن الثالث. توفي 275 وقد ولد سنة 202، يعني قبل وفاة الشافعي بسنتين. فالشافعي توفي 204. وقد أثنى العلماء على الإمام أبي داود وعلى سننه، قال محمد بن إسحاق الصغاني: لينا لأبي داود الحديث كما لينا لداود الحديث. وقال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الإمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه. وقال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا. وهذا دأب أهل الحديث، فإنهم يجمعون بين العلم والعمل، يجمعون بين العلم والعمل، فهم المقدمون على علماء الأمة، لأن الحديث هذبهم وزكاهم ورباهم. وهكذا كل من اشتغل بالكتاب والسنة فإن الله تعالى يوفقه إلى أن يجمع بين الخيرين، العلم والعمل. وهذا هو الهدى الذي أتى الله به وأرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ومن وفق إلى هذين وفق إلى كل خير. فقال الحافظ موسى ابن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، وما رأيت أفضل منه. وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع قوله: الحلال بين والحرام بين، وبينهما وبين ذلك أمور مشتبهات. وقال أبو بكر: محمد ابن عبد العزيز سمعت أبا داود ابن الأشعث بالبصرة، وسئل عن رسالته التي كتبها لأهل مكة، وهي رسالة يبين لأهل مكة منهجه الذي اتخذه في سنن أبي داود. ولعلكم تذكروننا أننا في الدرس القادم في يوم دراسة سنن أبي داود نحضر هذه الرسالة ونمر عليها سريعا، وهي مختصرة لا تتعدى 10 أو أقل من ذلك. جوابا لهم: فأملى علينا، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عافانا الله وإياكم، فهذه 4,800 الحديث كلها في الأحكام. اشتهر سنن أبي داود بأنه جمع أحاديث الأحكام، ولذلك العلماء يقولون: من كان عنده كتاب الله وسنن أبي داود كفاه في دينه. من كان عنده كتاب الله وسنة النبي وسنن أبي داود كفاه الله في دينه. فأما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا الوجه فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد النبي وآله. وقال أحمد بن محمد بن ياسين الهروي: سليمان بن الأشعث السجزي كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده، في أعلى درجة من النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. وقال أبو سليمان: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود رحمه الله كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس، فصار حكما بين فرق الأمة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق أو معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض. وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي محمد ابن إسماعيل ومسلم ابن الحجاج، ومن نحى نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد. وتعلمون إخواني أن أئمة الحديث في القرن الثالث سلكوا مسلكاً في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف المتقدمين في القرن الأول والثاني، فإن المتقدمين سلكوا جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما على سبيل الأسانيد كأحمد بن حنبل وأبو داود الطيالسي وغيرهم، فإنهم يجمعون أحاديث كل صحابي على حدة، فيبدأون مثلا بأحاديث الخلفاء الراشدين ثم المكثري أبي هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري وهكذا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو يجمعون الأحاديث في كل باب مستقل فيقولون باب الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط أو في باب الجهاد وهكذا. وأما الأئمة الستة فإنهم سلكوا مسلك جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الدين، جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الدين، فيبدأون مثلا في كتاب الإيمان، كتاب الوحي كما في البخاري، كتاب الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة وهكذا إلى آخره من الأبواب الدين. مسلم كذلك، أبو داود أيضا سلك مسلك التبويب على الأبواب الفقهية، وامتاز أبو داود بأن أحاديثه في أحاديث الأحكام، هذا امتاز به أبو داود. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث أقوام يجتمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال. وحكي عن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه، وقد شرحه كثير من أهل الفقه من أهل العلم. من هذه الشروح أول الشروح كتاب معالم السنن للإمام الخطابي أبو سليمان، ولخصه الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد المقدسي، ومنها شرح للنووي ولم يتم، ومنها شرح ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي، ومنها شرح الشيخ قطب الدين أبي بكر بن أحمد اليمني، ومنها شرح الإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن الحافظ أبي الفضل زين الدين العراقي، وهو شرح كبير لم يكمل، ومنها شرح الحافظ علاء الدين مغلطاي ولم يكمل، ومنها شرح الحافظ شهاب الدين بن رسلان وهو شرح متقن ينقل فيه عن شيخه ابن حجر، ومنها شرح العيني لم يكمل، ومنها شرح السيوطي مرقاة الصعود إلى سنن

العلامة أبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي، فإنه اختصر شرحه وفك عباراته، ونتعرض كذلك لما لأحكام الألباني ونكتبها عند مرورنا على كل حديث. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى على خلاف طريقة البخاري ومسلم، فإن البخاري ومسلما بدأوا كتبهم بالوحي والإيمان، أي بالأمور العقدية والأعمال الباطنة، فمسلم بدأ بالإيمان والبخاري بدأ بالوحي ثم الإيمان، وابن ماجه بدأ في مقدمة تتعلق بالاعتقاد. أما أبو داود والترمذي والنسائي فيما أظن أنهم بدأوا بالأحكام العملية، وأعظم الأحكام العملية الصلاة، ولما كانت الصلاة مفتاحها الطهارة والوضوء فيبدأون بالطهارة، فبدأ رحمه الله في كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة يجمع الأبواب المتعلقة بالطهارة من آداب الخلاء والوضوء والغسل والتيمم إلى آخر ذلك مما هو له تعلق بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، إيش؟ لا صلاة لمن لم يتوضأ، ولا وضوء لمن لم يقل بسم الله، لا وضوء لمن، نعم أحسنت، نعم، ومن أحدث فلا صلاة، حديث إيش؟ حديث أبي هريرة، نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ. ثم بدأ بباب التخلي عند قضاء الحاجة، وهي من الآداب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا. والتخلي من الاختلاء، وهو أن يذهب إلى الأماكن الخالية البعيدة عن أنظار الناس، عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. هذا الحديث ذكر الألباني بأنه حسن صحيح، والمذهب المراد به موضع التغوط، كان إذا ذهب المذهب أي موضع التغوط وقضاء الحاجة. أذهب إذا ذهب المذهب أبعد، أي أبعد عن أنظار الناس، وهذا أول أدب من آداب الخلاء وقضاء الحاجة، لما كان الناس ليس عندهم الكنف والكنف جمع كنيف، وهو المكان الذي يعد في البيوت لقضاء الحاجة. فقوله أبعد في موضع ذهابه أو في الذهاب المعهود، أي أكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه. والحديث أخرجه كذلك الدارمي والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. ومما وقع الناس فيه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاهد في بعض المطارات أو بعض الأماكن العامة من وضع مكان ليس مستورا للتبول، ولعل شاهدتم هذه، يعني يقف الرجل واقفا يتبول فقط يضع جسمه في جدار يعني شبه معزول، سلامة الله، ولكنه ليس بمعزول تماما. وهذا معروف يعني، وفي المطارات عنده واجد في كذا، نعم في المساجد كذلك. فهذه عادة غربية مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يستتر في تبوله، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستتر في بوله العذاب في القبر، كما في الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث الثاني قال حدثنا مسدد ابن مسرهد أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. والبراز مفتوحة الياء مفتوحة الباء، وهو اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه. نعم قال الخطابي مفتوحة الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه. يقال تبرز الرجل إذا تغوط، وهو أن يخرج إلى البراز، كما قيل تخلى إذا صار إلى الخلاء، وتبرز إذا خرج إلى البراز. ويقال أيضا البراز والبراز. قال في المصباح، قال الجوهري في المصباح البراز بالفتح والكسر، البراز بالفتح والكسر لغة قليلة، الفضاء الواسع الخالي من الشجر ثم كني بالغائط، يعني أصبح البراز اسم لقضاء الحاجة كما الخلاء أصبح مصطلحا لقضاء الحاجة، وإلا فإن البراز في اللغة المكان الفسيح، مثل الخلاء المكان الفسيح. والحديث صححه الألباني وأخرجه أيضا ابن ماجه. وإن كان فيه إسماعيل ابن عبد الملك الكوفي صديق، قال عنه ابن حجر صدوق كثير الوهم، ولكن الحديث صحيح. ففيه بيان لأدب من الآداب، أداب التخلي، وهو في حالة الإنسان إذا كان في صحراء أن يذهب إلى أماكن أمكان بحيث لا يراها أحد. كان إذا أراد البراز صلى الله عليه وسلم انطلق حتى لا يراه أحد. طيب يكفي حتى لا نؤخر الإخوان، وإلا في حديث أخرى لكن نكمل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إسماعيل إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، تكلم فيه غير واحد، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه.